جو السلطين والطرب على أقوى برمجة موسيقية عنا نفس زواف أم السلطنة المزيكا اللي تعملي كيف الاجتماعي على الفيسبوك يوتيوب وتويتر نفزاوة FM ولا على انستغرام راديو نفزاوة FM ولا كلمونا على 75 490 950 وخلي صوتك يوصل. حبيبي اشتقت لك جديد ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تصير فكرتك نسيني وما بدك تحكيني فكرتك نسيني وما بدك تحكيني يا سارق حنيني نشو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا ونطي عيش الجو البدوي على نفزوة الجو التونسي على نفزوا نفس عيونا راهم شلال أبو فيا راهم شلال أبو فيا هزنا عيوننا راهم شلال أبو فيا مباركة يا يا لخيا عرض إشهاري ببليسيتي بمناسبة العودة المدرسية نفزة واف ام تشيخكم بأقوى عروض الإشهار وتحط على ذمتكم أوفر هبال من وراء الخيال تخفيضات هامة مع أحدث تقنيات التصوير إلى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة فاش تستنوا اتصلوا بينا على 75 490 950 خاطركم عزيزة علينا ونجاحنا ترسم ثقتكم فينا استراحة العجيمي تفتح نقطة بيع لحوم جديدة بتريقاب السقبلي ضمان 100% ولحوم ذات جودة عالية ملفش تستنوا كلمون على 40 45 50 48. عندك مناسبة وتحب تشري كيك ولا جو ولا جازوز وماء بسوم معقول تحب تحافظ على صحتك ماء برغو من أجود المياه المعدنية في تونس الشركة العامة للتجارة في قبلي توفر لك أعز الأسواب الشركة العامة للتجارة هي الوحيدة في قبلي بالنياب على مولان دور وماء صاحب زغوان للاتصال الرقم 26 502 800 نهج البصرة وراء مكتب البريد جان عورا قبلي عرض إشهاري ببليسيتي نفزاوة اف ام في أقوى برمجة موسيقية على نفزاوة اف ام متع بأحسن موسيقى تسمعها معنا رأي شرقي وتونسي صحيح مالا عدل على 100.9 واسمع الفن المليح يا وحش قلبي نفزاوة اف ام يا غزالي يا غزالي يا للجالي يا غزالي لا يا نفزاوة اف ام عين على الصحة مع عبير مختار يجيكم كل نهار ربع من 9:30 to 11:30 صباح الخيرات أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامجكم الصحي عين على الصحة برنامج جديد في البرمجة الجديدة باش نعرضوا فيه مجموعة من المواضيع اللي تعنيكم بالأساس واللي تهم القطاع الصحي معايا عبير مختار وزميلي برهان بن عبدالله في الجانب التقني لأمنكم اللقاء هذايا تقنيا وفنيا ويستقبل زادة اتصالاتكم على 75 493 859 مرحبا بتفاعل ليتكم اللي جينا على صفحتنا على الفيسبوك نفزوا اف ام نحبكم الناس الكل تمدونا بارائكم تمدونا زادة بمواقفكم وتجاربكم وكل المواضيع الصحية اللي لها صلة بكم وليها تساؤلات وعندكم حيرة فيها فنحاول نأمن لكم يعني الإجابة الشافية والكافية بإذن الله. اليوم باش نتعرضوا لمجموعة من المواضيع باش نحكوا على مشكل نقص الأطباء العامين في المستوصفات في ولاية قبلي وباش نحكوا زيدا اليوم هل التلقيح يعني أساسا الانفراج في الوضع الوبائي والصحي وإلا لا باش نحكوا زيدا على متلازمة ما بعد الكوفيد وباش تكون عنا اهتمام بالجانب النفسي مع دكتور في طب النفسي يكون حاضر معنا اليوم عبر الهاتف من تونس العاصمة ونتحدث على خلينا نقول هو يعني مرض الموسم أو وجعة الموسم هو الألم النفسي. اليوم نتحدث على الألم النفسي ما ينجم يسبب لنا الأسباب وكيفاش النجم نتخلص منها أو على الأقل كيفاش النجم نتعايش مع وضعنا بتقبل الأوضاع دون ألم نفسي لأن الألم النفسي عاقبته وخيمة جدا. تحدثوا عن المواضيع هذه وأكثر أكيد اليوم في عين على الصحة فقط ننتظر تفاعلاتكم الناس الكل باش نمشوا لفاصل ثم نبدو في أولى مواضيعنا لليوم.